الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو المجلس أو اللقاء السابع والثلاثون بعد المئة من اللقاءات التي يتم كل خميس من كل أسبوع، وهذا الخميس والخامس من شهر جمادى الثاني عام 1400 نبدأ فيه سماع وتفسير آيات كتاب الله عز وجل عند قوله تبارك وتعالى ونقول لجهنم على امتلاك وتقول هل من مزيد يوم زمان والظروف زمانية ومكانية وكذلك لا بد لها من تعلق، أي لا بد لها من فعل أو ما كان بمعنى الفعل تتعلق به. فما هو متعلق قوله يوم نقول لجهنم؟ نقول هو محذوف التقييد اذكر يوم نقول لجهنم. وعلم انه يوجد في اللغه العربيه كلمه تحذف، بل ربما جمل تحذف، وذلك فيما اذا دل عليها السياق. فهنا الكلمه التي تتعلق بها كلمه يوم محذوفه تقيل اذكر يوم تقول لجهنم هل من ثلاث وتقول هل من ثلاث. يسألها الله عز وجل هل امتلأت، وهو يعلم سبحانه وتعالى انها امتلأت او لم تمتلئ، لا يخفى عليه شيء، لكنه يسألها هل امتلأت ليكرر ما وعد سبحانه وتعالى. يقول فتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فيسأل هل امتلأت، يعني هل حصل ما وعد الله به، لأن الله تكفل بأن يملأ الجنة ويملأ النار. فتقول هل من مزيد. هل هنا اسم استفهام؟ لا، هل هنا أداة استفهام، وهي هل هي استفهام طلب أو استفهام نفي؟ للفرق. هل هي استفهام طلب بمعنى أنها تطلب الزيادة، أو استفهام نفي بمعنى أنها تقول لا شهود على ما فيه. في هذا للعلماء قولان. القول الأول معنى هل من مزيد، أي لا مزيد على ما فيه. وهل كان للاستفهام النفي كما تقول تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، أي ما نقال. وعلى هذا فتقول ثلاثة. إذا قال على ذلك المعنى أنها امتلأت. وقيل هل طلب، أي تطلب الزيادة. وإذا قلت الأسماء تفسير أو غير تفسير فالمرجع إلى ما قال الله ورسوله. القولين أولى بالصواب. ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة عليها قدمه عليها رجلة فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. فأي القولين أولى بالصواب؟ أنها تطلب، يعني تطلب الزيادة، ولكن رحمة الله تبارك وتعالى يضع عليها عز وجل الوجه الذي أراد، ثم ينزو بعضها ينضم بعضها إلى بعض وتتضايق عشان لا تبدأ على ذلك. أو تطلب ثم ينتهي الموضوع. فحذف حقق كلمة الله أنه ملأ جهنم من الجنة في الحديث الذي أنه إثبات القدم أو الرجل لله عز وجل هل هو قدم حقيقة أو قدم بمعنى المقدم يعني يضع الرب عز وجل من يقدمه إلى النار حتى يملأها وهل الرجل حقيقة أو الرجل بمعنى طائفة أيهما أولى الأول يعني أن المراد رجل حقيقة لله عز وجل إلا أنها لا تشبه أفهم يعني نعلم علم اليقين من هلاسة مثل أرض المقابل من أين علم أن هلاسة مثل أرض المقابل لا من أين علمنا أن رجل الله لا تشبه ولا تماثل أرض المقابل إيش؟ لا انتبه من قوله من قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير طيب والمقصود من قوله تعالى يوم نقول جهنم هو تحذير الناس لأن كل واحد منا لا يدري فيكون من حطب جهنم أو يكون من نجا منه نسأل الله أن ينجينا وإياكم ثم قال عز وجل وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد أي قربت للمتقين مكانا غير بعيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا أي ما تشاهدون من قرب الجنة إيش ما توعدون أي هذا الذي توعدون فإن الله تعالى وعد المؤمنين الآمنة الصالحات وعدهم الجنة وصدق وعده عز وجل ولكن لمن؟ لكل أواب حفيظ الأواب صيغة مبالغة من آب يؤوب بمعنى رجع أي لكل أواب إلى الله أي رجع إليه حفيظ أي حفيظ لما أمره الله به وهذا كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبد الله بن عباس احفظ الله احفظ المعنى أنه حفيظ لأوامر الله لا يغيرها ولا يقابلها بكسل وطوان بل ونشيط فيها وإذا أذنب بترك واجب أو فعل محرم تجده يرجع الله كل أواب فهو أواب رجاء الله تعالى من المعاصي للطاعات وكذلك حفيظ حافظ لما أمر الله به محافظ عليه قائم به هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب من هذه بدل مما سبق خشي الرحمن أي خافه عن علم وبصيرة لأن الخشية لا تكون إلا بعلم الدليل قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء فهي خشية الخوف ورهبة وتعظيم الله عز وجل لأنها صادرة عن علم وقول من خشى الرحمن بالغيب لها معنى المعنى الأول أنه خشى الرحمن مع أنه لم يره لكن رأى آياته الدالة عليه والمعنى الثاني خشيه بالغيب أي بغيبته عن الناس يخشى الله وهو غائب عن الناس لأن من الناس من يخشى الله إذا كان بين الناس وما إذا انفرد فإنه لا يخشى الله مثل من المرائي المنافق إذا كان مع الناس تجده من أحد الناس خشية إذا انفرد لا يخشى الله كذلك أيضا من الناس من يكون عنده خشية ظاهرية لكن من القلب ليس خاشية لله عز وجل فيكون بالغيب أي بما غاب عن المرء سواء كان في عمله في مكان خاص أو ما غاب عن الناس في قلبه فإن خشية القلب هي الرحمة. وجاء بقلب منيب أي جاء يوم القيامة بقلب منيب أي رجعني إلى الله عز وجل، يعني أنه مات وهو منيب إلى الله، فهو كقوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، المعنى أنه بقي على الإنابة والرجوع إلى الله عز وجل إلى أن مات، إلى أن لقي الله، لأن الأعمال بالخواتيم، نسأل الله أن يختم لنا ولكم بالخير. ثم قال تعالى ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. ادخلوها أمر، هل هو أمر إلزام أو أمر إكرام؟ إكرام، أمر إكرام، لأن الآخرة ما فيها تكليف وإلزام، بل إما إكرام وإما إهانة. فقوله تعالى في المجرمين ادخلوا أبواب جهنم هذا أمر إهانة، وقوله المؤمن هنا ادخلوها بسلام هذا أمر إكرام، وقوله بسلام الباء هنا للمصاحبة، المعنى دخولا مصحوبا بالسلام، سلام من إيه؟ سلام من كل آخر، أصحاب الجنة سالمون من الحرام وسالمون من الهرم وسالمون من الموت وسالمون من الذل وسالمون من الحسد وسالمون من كل شيء، كل شيء يطلب فيه السلامة فأهل الجنة سالمون. ادخلوها بالسلام، ذلك أي هذا اليوم يوم الخلود، أي اليوم الذي لا هلاك بعده، خلود دائم ترمدك نهايته، لهم ما يشاءون فيها أي لهؤلاء المتقين ما يشاءون فيها أي في الجنة، ولدينا مزيد، يعني مزيد على ما يتمنون ويشاءون، لأن الإنسان بحكمه مخلوقا يعجز عن أن يستقصي كل شيء، وتنقطع نيته بحيث لا يدري ما يتمنى، لكن هؤلاء أهل الجنة كل ما يشتهون فيها فإنه موجود. إذا لو اشتهى الإنسان ثمرة معينة كرماء أو عنب أو ما أشبه ذلك يجدها، يجدها في أي وقت، في أي وقت، كل شيء يشتهي الإنسان ويطلبه فإنه موجود. بل قال الله عز وجل ولدينا مزيد، يعني نعطيهم فوق ما يشتهون ويتمنون. ومن الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل، ولهذا استدل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم بهذه الآية على إثبات رؤية الله عز وجل، وقال إن هذه الآية لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، كقوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم، وأن يرزقنا النظر إلى وجهه الكريم في جنات النعيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إلى الأسئلة، والقائد أن كل واحد إنما كان معنا في البلد هنا فلا حظ له في السؤال، لكنه سينتفع إن شاء الله بالاستماع. رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد. جزاكم الله خير ونفع الله بكم. ما رأيكم في صلاة المساجد التي يكون بينها وبين القبلة، وبين الإمام وبين القبلة، وبينه وبين الحوائل أن يكون إذا صلى الإنسان في مسجد أمام العرب فإن كان هناك فاصل الشارع أو الجدار يشهدوا يكون المصلون لا يشاهدون المقبرة فلا بأس. أما إذا لم يكن يلي المسجد مباشرة وليس فيه جدار أو فيه جدار قصير بحيث يشاهد المصلون هذه القبور فإنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. ثم مكان الصلاة نعم بين في داخل بناء المسجد بينه وبين وسط المسجد هل يعتبر هذا؟ بناء المسجد يعني سور المسجد. نعم في سور المسجد. سور المسجد نعم معناها المقبرة تلي المسجد مباشرة. نعم لا يجوز لابد أن يخرج من هذا البناء سوقا لطلب المسجد. فضيلة الشيخ هل الأفضل في حق النساء إذا كن في بيت واحد مثلا أداء الصلاة جماعة وأنت أمهن امرأة أو الأفضل أن تصلي كل واحدة منهن على انفراد؟ وإذا كانت الجماعة أفضل في حقهن فهل يجوز لإمامة النساء أن تجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية أم لا؟ صلاة النساء جماعة في بيوتهن فيها خلاف بين العلماء منهم من يقول أنها سنة ومنهم من يقول ليست والأظهر أنها ليست بسنة لكن إن فعلنها أحيانا فلا بأس كما يوجد الآن في مدارس البنات تجتمع المعلمات والمعلمات تصلين جماعة هذا لا بأس به أحيانا وإذا قلت أن الصلاة كانت في الليل فلا حرج أن تجهر إذا لم يستجمعها أحد من الرجال. شيخ كيف صفة الاستغفار أظن في النهاية ايش الاستغفار ان يقول الانسان اللهم اغفر لي او يقول استغفر الله واتوب اليه او يقول سيد الاستغفار اللهم انت ربي لا اله الا انت استغفرني وانا عبدك وانا على عهدي ووعدك ان استطعت او من شر ما صنعت أبو لك بعنبك علي وأبو بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ولا حرج على إن كان يزيد شيئا لكن لا بقصد التعبد لله لذلك ولا لا بد عن الروح إذا أنزل الله إليه من كل ذنب وما أشبه ذلك. وقد كان الخطباء يقولون على المنابر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه غفور رحيم. ولا حرج أن تقول اللهم اغفر لي أو أستغفر الله من كل ذنب عظيم أو ما أشبه ذلك ليس في ذلك. نعم فضيلة الشيخ أنا قادمات في عندنا بالبيت قادمة جيت لأهلنا والوالدين يحاولون يشيلون يعني نبعد نشيل عن البيت. إيه تبغى تقول؟ إيه. نعم. قالوا لي قالوا لا ما نقدر يعني. وهي على قدر يعني من الجمال. نعم. هل يوم ردوا علي قالوا لي ما نقدر أو في أدلة للكيف؟ هل تنتين تقولي أنا كذا ولا أو أقدر أطلب منها شيء إذا طلب شيء؟ أول مرة لقيت الخادمات لا نرى أنها تأتي بلا محرم. لا بد من محرم. هذه واحدة. وإذا لم يكن محرم فالواجب أن يطلب محرمها أو يرده. هذه واحدة. ثانيا إذا كانت لا تتحجب عند الرجال فالواجب أن تكبر على الرجال أي تغطي وجهها لا بد منها. ثالثا إذا كان الإنسان يخشى على نفسه منها لكونها شابة أو جميلة أو ما أشبه ذلك فالواجب أن تبعد عن البيت لأن لو قدرنا أن الأب سلم من شرها فالأبناء قد لا يسلمون من شرها. وإذا خشى الإنسان على نفسه خشية مباشرة حقيقية فالواجب عليه إذا كان عنده قدرة وأبى أهله أن يردوها أن ينفرد ببيت محمد. يعني المثل ليس هين الشيطان يجب من ابن آدم إلى الجنة فربما يوسوس له في يوم من الأيام أو ليلة من الأيام أن يفعل معه فاحشة. يعني أولا قل لهم أن هذا خطر عليك على خلقي وديني، فإن أبيتم إلا أن تبقى فلا بد من أن يأتي معهم أمر، وإن أبيتم ذلك فاسمحوا لي أن أنفرد بسكن وحدي إذا كان عندك قبول. هنا أنت قل له إذا جاءت وهي كاشفة إليه قل لها غطي وجهك. هنا أنت تقول لها غطي وجهك واحرص على أن لا يكون بينكم هنا يعني كلام لين وما أشبه ذلك، يعني وأضمن في نفسك أنك تكره وجود هذا البيت. يا هذه الشؤون يجيب الله غيره. لا لا أبدا ولا وقت هذا تبشر. بارك الله فيك. إشعار الذكر في الصلاة وقراءة القرآن أحيانا الإنسان يستشعر الألفاظ ومعانيها وأحيانا يفوت عليه الكثير. ما رأيك في الصلاة؟ أي نعم، الإنسان لا شك إذا كان يصلي أنه أحيانا يستحضر ما يقرأه ويستحضر ما يدعو به ويستحضر الذكر، وأحيانا يغفل يمشي على العادة ولا يدري إلا وهو واصل إلى السلام. فنقول إن أمكن أن يستحضر ما يقول وما يفعل فهو أفضل، وإن لم يمكن الصلاة صحيحة لكنها ناقص. شيخ أحسن الله إليك، إذا عمل الشخص بدنه الماء غسلا للجمعة أو لنظافة هل يجزئه عن الوضوء؟ لا، إذا اغتسل الجمعة فلا يجزئه عن الوضوء والنظافة لا يجزئه عن الوضوء، وذلك لأن غسل الجمعة والنظافة ليس عن حدث، والوضوء إنما يكون عن حدث. حدث أكبر؟ عن حدث أكبر يعني لو اغتسل الإنسان عليه جنابة أدى عنه، لكن لا بد من المغمضة والاستنشاق. طيب الجنابة ما يجزئ؟ ربما يجزي المرأة عن حال. المهم إذا كان الغسل عن حدث أجزأ عنه، وإذا لم يكن عن حدث لم يكن. هذا الضبط. سيدي فضيلة الشيخ، قال الله عمر: أنا مواطن من سوريا محافظة درعا مدينة درعا، لي سؤال وطلب. سؤالي: ما الحكم في بلدنا مدينة درعا تقسم إلى قسمين، قسم النصارى وقسم المسلمين؟ هناك قسم من المسلمون يتعاملون مع النصارى، يشاركونهم بالأفراح وبالأحزان، ويأكلون من أكلهم ويشربون من شربهم، وهم كذلك، وقسم يرفض. فماذا حكم الإسلام في هذه الأمور؟ أولا بارك الله فيك، أنا وأمثالي لا يوجه إليه السؤال بلفظ ما هو حكم الإسلام، لأننا غير معصومين. فيقال مثل ما هو حكم الإسلام في نظرك أو ما تقول في كذا، هذه واحدة. ثانيا بالنسبة للمشاركة مع هؤلاء، إن كانت الأفراح دينية فإنه يحرم علينا أن نشاركهم في أفراحهم كعيد الميلاد أو غيره، لأن مشاركتنا إياهم في هذه الأفراح تتضمن الرضا بما هم عليه من الكفر، وهذا خطر على الإنسان. يقول ابن القيم رحمه الله: هذا إن لم يكن كفرا فهو أشد من الرضا بشرب الخمر والمسكرات وغيره. المسألة خطيرة جدا. أما إذا كانت أفراح عادية أو أفراح عامة وطنية، وإن كانت بدعة فهي لا تصل إلى هذا الحد. وإذا كانوا لم يقاتلونا في الدين ولم يخرجونا من ديارهم، فقد قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروا وتقسطوا إليه. فأمرنا عز وجل، يعني رخص لنا أن نعاملهم بالبر والإحسان أو بالعدل. أن تبروه هذا إحسان، وتقصد إليهم هذا عدل، وعليه فإنه ينهانا أن نضرهم ما داموا لم يقاتلونا في الدين ولم يقتلونا من ديارهم. أما مشاركتهم هم لنا في أعيادنا فنحن أعيادنا شرعية لا حرج عليهم أن يشاركون فيها لأنها شرعية مرضية عند الله عز وجل، ولذلك يهنئوننا في أعيادنا ولا نهنئهم في أعيادنا. أفهم؟ أرزقني الله خمسة أطباء أبنائي ومدرس شريعة وحقوق ومدرس أدب عربي، وأتيت أدب عربي وأتيت إلى هذه البلاد العامرة بعون الله تعالى محرما مع إحدى بناتي الطبيبة في توسط البركة قرب الساعة، وتطبيقا لقوله تعالى وإن شكرتم لأزيدنكم. لا يستاهل. الحمد لله وضعت نفسي في خدمة بناء المساجد، وكان خلاف بيننا في ذلك البلد على قطعة أرض فاصلة بيننا وبين النصارى، هم أرادوا أن يبنوا كنيسة ونحن أردنا أن نبني مسجد، ويوجد في بلدنا ازرع كنيستان من قبل الميلاد يأمهم السواح من كافة البلاد الغربية ويقدمون لهم كل التبرعات، وقد قمنا نحن بحركة بعون الله تعالى وأيدنا فيها الله بنصره ورحمه الله الدكتور عبد المجيد القرابلسي وزير الأوقاف في دمشق الذي توفي منذ 3 شهور أو أكثر، وقدم لنا ترخيصا في بناء مسجد سمي مسجد إمام علي بن أبي طالب، صببنا القواعد ورفعنا قسما من الأعمدة ووقفنا عند هذا الحد ولم نجد أي مساعدة. حضرت إلى هنا ومعي القرارات من الوزير والأوقاف وبطاقات تبرع، فأرجو من فضيلة الشيخ أن يقدم لنا العون إن شاء الله، والله على ما أقوله شهيد. اللهم يسر. لا شك أن المشاركة في عمارة المساجد من أفضل القرب إلى الله عز وجل، وقد قال الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، وهذه تشمل العمارة الحسية والمعنوية. لكن تعلم بارك الله فيك ان اننا هنا محكومون بوزاره الشؤون الاسلاميه، وزاره الشؤون الاسلاميه اذا اعطتكم تزكيه في هذا الامر فان شاء الله سنسمع. ان شاء الله. ولو ان شاء الله انت اذا كل من زكى يوما في هذه البلاد ستعرف اكثر ان شاء الله تعالى. قلت الشيخ أصابك الله، هل لي أن أحج أو أعتمر عن جد لمتوفي؟ عن إيش؟ عن جد لمتوفي، مع العلم أنهم من الأبناء كثير. فريضة هم لنا؟ لا نافلة. أولا بارك الله فيك، تعلمون أن الأموات إذا ماتوا انقطعت أعمال، انقطعت أعمال، ما يأتيهم عمل صالح إطلاق إلا على حسب ما جاءت به الشريعة. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا مثل أن صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وانتبه إلى كلمة يدعو له، مع أن الحديث في الأعمال وجريان الأعمال بعد الموت يقول ينقطع إلا من 3، صدقة جارية يعني هو يضع، أو علم ينتفع به يكون عالما معلما للخلق ينتفع الناس بعلمه، الثالث أو ولد صالح يدعو. فلماذا عدل النبي عليه الصلاة والسلام عن العمل بالميت والحديث في سياق العمل إلى الدعاء؟ لماذا؟ لأنه يريد من الأمة أن تكون أعمالهم صالحة لهم أنفسهم، فهم سوف يحتاجون إلى العمل ويحتاج إليه هذا المجد. تجعل من الصالح نفسه واهتدي بهدى نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ادعو للاعتجاج يكفي الحج والعمره افضل من الحج والعمره عشر اعرف. لا تبنى ما جاء في السنه لا باس فان سعد بن عباده رضي الله عنه اراد ان يجعل بستانا له صدقه لامه فاذن له الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك الرجل الذي قال يا رسول الله ان امي ابتلتت نفسها ماتت بغته وأظن أنها تكلمت فتصدق عنها قال نعم. كذلك ورد حج المريض عن الميت كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلن تحج حتى ماتت أبا أحج عنها قال نعم. فما جاءت في السنة تفعل بالنسبة في العمل الأموات وما لم تأت به السنة فأعدل عنه إلى ما وجهك إليه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو إيش الدعاء. فأوصيك الآن أن تجعل العمرة لنفسك والحج لنفسك وأن تدعو لجدك ولأبيك وأمك أيضا في المواقف التي يرجى فيها إقامة الدعاء إجابة الدعاء كعرفة وصبيحة ليلة مزدلفة وكذلك عند رمي الجمرات وفي الطواف وفي السعي فهذا خير لك. نعم. التحق بهيئة جديدة ايش؟ التحق بمكان يدرس لجلس بعيد؟ نعم. هو يحتاجون إلى شيء المطلب في نفس الهيئة هذه مدرسة ما رأيك في يعني يكون مثلا يعني هل يأتي للجامعة أو يبقى في بلده؟ نعم بلده إلى شدة الاحتياج. طيب هل إذا بقى في بلده يتمكن من الدراسة الجامعية؟ طيب أرى أن يبقى في بلده إذا كان ما يوجد إذا كان ما يوجد ما يوجد لا نقص يمكن ينتسب ما يمكن أن تشد ممكن بس عشان إذا انتسب على كل حال يمكن الجامعة تحتاج سنة أو سنتين أو ثلاث ثم يرجع إلى بلد لكن ما دام البلد مقدم إليه فيكون بقاؤه في البلد فرعي لأنه لابد أن يكون بلد الإسلامية من يعلمها فيكون بقاؤه في البلد فرعي. إذا قال أنه أرسل وقال العامة ليس لهم مرشد فرأى أنه يبقى ويحاول أن يستمر في دراسته ولو عن طريق النساء. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آخر قمنا بدفع مبلغ من المال قدره 300 ونقوم بشراء سيارات سيارات عديدة ونضعها في مكان وبعد ذلك إذا جاءنا المشتري نبيعها بالتخطيط. سمعنا من أهل البلدة اللي نشتغل فيها أنهم عملوا نفس العمل وأنهم استفسروا أنك ما أجل التشري هذا نعم. أولا بارك الله فيك بيع التخطيط بيع التخطيط تارة يأتي إليك الإنسان يقول أنا أبي سيارة فتقول ما عندي سيارة اذهب إلى المعرض واختر أي سيارة أنا أشتريها باسمي وأنقل الدراهم للمعرض ثم أبيعها عليك مقسطة بثمن زائد. فهمت هذه حرام لا إشكال فيها. أولا لأن الدائن باع ما لا يملك. ثانيا أنه لم يشتريها للسيارة إلا من أجل الربا وهو أنه يبيع عليه بثمن زائد ولولا الربا ما اشترى. لو جاء وقال لك الخير سلفني واشتري السيارة لي وأنا أعطيك بعدين ما رضي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعماله بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه واحدة. ثانيا يكون عند الإنسان سيارة موجود داخلة في الموت يشتريها شراء فيها، يأتي إليه ناس يقول لك يكتفي علينا بالتقسيط، فهم هذه؟ هذه لها ثلاث وجوه. الوجه الأول أنه يريد أن يشتري بالتقسيط سيارة ليستعملها إما لنفسه وإما للأجرة، هذا جائز ولا أشكال. ثانيا يشتري السيارة بالتقسيط ليذهب إلى بلد آخر يبيعها بأكثر، المدينة اللي تشتري السيارة ولا بشتري من السيارة بالتقسيط 50,000 ويقصه 40,000 فيأخذها منه ثم يروح يبيعها بلد آخر السعر فيه أكثر يبقى. هذا أيضا لا بأس لأن هذا نوع من التجارة. الثالث أو الصورة الثالثة أن يشتريها من أجل دراهمها، يشتريها منك على طول بيع ربحت أو خسرت، لأنه لا يريد إلا الدراهم. هذه المسألة تسمى عند العلماء مسألة التوقف. فمن العلماء من قال تجوز للحاجة، فالإنسان إذا احتاج مثل الزواج أو لبناء بيت أو ما أشبه ذلك لا بأس. ومن العلماء من قال لا تجوز مطلقا، ومن قال لا تجوز مطلقا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال مسألة التورط هذه حيلة، لأن المشتري بدل من أن يقول أعطني دراهم 40,000 50,000 إلى سنة يقول بيع لهذه السيارة، وهو لا يعرف هو والبائع أيضا أنه لا يريد إلا الدراهم، فيقول الشيخ الإسلام إنما أعمال بالنية. لكن عندي أنا في الصورة الثالثة هذه تفصيل، وأن الإنسان إذا اضطر إلى ذلك ولم يجد من يقرضه يعني من سلف ولم يجد من يبيع عليه سلما فلا بأس. فهمت الآن؟ يا شيخ إن بنت المشتري لا تعني معه سواء معه أو شيء ونضع السيارة بالمحل، هل نستمر ولا نتمر؟ طيب إيه سواء بالمحل أنا أجي أشتري من أي شخص مثلا يقول حاجة ضغط إنه يشتري يبيع ولا ما أدري يبيع هل نستمر هل ما نستمر؟ إذا علمت أنه إنما أراد أن يشتريها من الأجل يبيعها على طول عشان راح لا تبيع استمر، لكن إذا جاء إنسان ما تدري يريد أن يكدها ولا يريد أن يتجه بها في مكان آخر أو يريد أن يبيعها الآن ويأخذ قروشا فلا بأس أن تبيع عليه، لكن تعرف أن هذا الرجل فقير ما راح يتكدر ولكن يبيع يأخذ منك ويبيع على قروش، هذا شك أن الورع فك هذا المعارض. فلذاتك يا شيخ مدرك مثلا عملية التصوير هذه كلها؟ لا لا، إذا جاءت إنسان محتاج سيارة وبدي يشتري سيارة يكدر يعمل عليه يوحب من العمل من مدرسته سفر أو الإنسان يترزق الله عليه يبي عليه مثل ما أغلب المشترين يشترون من أجل الورق. أها هذه إذا كان أغلب المشترين هذا من أغلب أشياء لهذا أي سؤال من أجل الورق يعني من لا بأس لا بأس ما ينقل من الشريط من وقع عليه نعم. بعده الإصبع من النهار صلاة الليل والوتر معا أم صلاة الليل فقط بدون الوتر؟ كيف؟ هل يقضى من النهار صلاة الليل مع الوتر؟ نعم الركعة يعني لو نام ولم يتهجد ولم يوتر. نعم طيب هل يقضى من النهار صلاة الليل والوتر معا؟ ما عاد كم تصلي في الليل؟ ثلاث طيب ثلاث ركعات تصلي في النهار أربع ركعات يعني أن حول الثاني إذا نام عما كان يصليه صلاه في النهار لا بد أن يجعله وترا يجعله شفعا. في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة صلاة حقيقة. لا لا مهدو الآن الآن صار شفعة، لكن يعتبر أن الإنسان ينبغي له إذا عمل عملا أن يثبته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب العمل في الله أدومه وإن قلبه. هي نائبة من هذا الوتر، لكنه لا يوتر، لأن الوتر انتهى وقته بطوع الفجر، بطوع الفجر فيعتبر هذه الركعتين قبل. آخر سؤال. نعم. إيش؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأفيدك بأن السلام غير مشروع في هذه الحالة. جزاك الله خير. لأنه الصحابة يسمون الرسول في مجالسهم ما يقول السلام عليكم ورحمة الله، إلا إنسان قدم سلم لا بأس. تفضل. هناك تقسيم لبعض النسوة في المنزل. إيش؟ تقسيم لبعض النسوة في المنزل. بحيث تكون واحدة من النسوة هذه مسؤولة عن البيت. جميع أمور البيت. من ضمن مسؤوليات المحافظة على الأطفال. في مرة من المرات ذهب أحد الأطفال وطاح في بركة موية ومات. إيش يلزم هذه المرة؟ لا يلزم شيء. ما دامت ما فرقت. ما غبت من عليه. ما يلزم شيء. لأن هذا الصبي ولد قتل نفسه. وقد جرت العادة أن الأطفال يروحون في البيت ويأتون ولا ما يبقى الواحد يبين ستيد وداخل. فلا بأس، يعني ليس عليها شيء. لكن هؤلاء النساء زوجات ولا أهل البيت؟ فيهم زوجات غير لا قصد الزوجات يجب يعدل بينه، لا يخلي هذه عليها الطبخ والنفخ والغسيل، وإذا ما عليه إلا تقييم العشاء أو الغداء. يعني ما يلزم الصوم مثلا؟ ها؟ يعني ما يلزم الصوم؟ أنت فهمت كلام الأخير؟ نعم، الزوجتين لازم تعدل بينه. إن شاء الله إن شاء الله. أما يعني ليس عليك الطبخ. طيب ثلاثة أيام الحين. إذا شاف لوك إلا إذا شاف إذا كان شوف البركة راح وتركت وراحت عن الخلق. هو أن تثبيط العمر يعني سواء من الأكل صغير لكن لا هو صحيح أكل نفسي يعني جاء أكل نفسي. المهم نرى ما على الشيء الشيء على من فرط أو تعدى. فهل المرأة تشوف البركة أمامها وأبدأ ما فرضنا مثلا قدرنا ان الرجل هذا الشارع وجعلته السجن ويقول الذي اعتصم مو هو على البيت. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.